يا أخي لكن ناس فلان ناس علان ما تعمل حوادث. أي زول بيقول الله قال والرسول عليه الصلاة والسلام قال تأخذ منه الدين، ما تعمل حواجز، ما تجيب هوى في الدين، خليك مجرد. الحكمة ضالة المؤمن أينما وجده هو أولى بها. في أولى من المؤمن؟ الكافر ده كان قال حاجة على الله، كان لقيت حق تأخذ بها كفره خليه، لكن الحق تأخذ به. التجرد ما بتجتدي كما جردته، تجرد من نفسك. واحد تلقاه عارف انه شيء باطل ما قادر يخلي ليه، لانه نفسه فيل في الموضوع ده. حسن الناس تلقاه يحضروا المسلسلات بينه وبين نفسه البنات عريانات وكاشفة شعره. طبعا المسلسلات السودانية كتر خير يعني برضو ما بطال مطلعين انه ما في ممثلة تفيك شعره، كل الرابطة شعر صح، لكن الناس ما دايرين السودانيات، دايرين اللبنانيات والسوريات والمصريات. الواحد تلقى فك شعره هو بيعاين، الأب يعاين وشوف، لكن ما قادر بالله. يوم الكورة ده الزود العشاء ما يمشي يا أخي، ناس بيخشوا الاستاد الساعة 2 بيطلعوا الساعة 10 8 ساعات. الزود ده كان قلت له 8 ساعات دي نوم ممنوع، كان قلت له أقرأ حاجة بيقرأ 8 ساعات. بيخش الاستاد الساعة 2، الكورة تنتهي الساعة كم؟ بتبدأ كم هي؟ 7 ولا 8. المباراة ساعة ونص وبين الشوطين في كم؟ في نص ساعة صح؟ بيطلع 10 ده غير العفيص وزعيق ناس البوليس كويس؟ يا أخي ده شو ده؟ أنت عارف ما قادر؟ ما الذي يا إخواننا؟ شوف المسلمين الآن ما ناقصين معرفة كثيرة، لأنه الحلال بين والحرام شنو؟ بين. أسمع كاملة، الحلال بين والحرام شنو؟ بين. الحرام البين ده الناس بيعملوا، ما قالوا حلال بس بيعملوا، لكن بيكون مضايق من نفسه، لكن بيعمل في الحرام، في شرب خمرة، في عقوق والدين، في حسن جوار، في زنا أعوذ بالله، في كده في معاصي زي دي صح ولا ما صح؟ طيب بيعملوا هم عارفين غلط، ما قادر يمنع نفسه ليه؟ لأنه ما متجرد لله. وبالتالي التجرد مهم جدا في أن تهتدي. والله ما تجرد ما تضوق الهداية وتمشي جنبها، والله الهداية تجيك تلف منها، تجيك الهداية قدامك تمشي عليها تلف تخليها، لأنك ما متجرد. تقول ناس فلان ناس علان ديل الجماعة الفلانية ديل الطائفة الفلانية، يا أخي مالك ومالك يا أخي؟ أسمع كلامهم، قالوا حق أخذوا، قالوا باطل خليه محل ومشي، بس خليك زول متجرد، خذ الحق بتجرد. الحق تاخذوا، فرعون المنع من الهداية شنو؟ جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال لي موسى شنو؟ ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين؟ قال لي يا أخي نحن ربينا كده، هلك شوف حسد رأي واحد قال لك الله قال الرسول قال، تقول لي تقومت من الوطنتي؟ نحن كنا شايفينك لما تحوم في الشارع بالعريان كنا بندخل، خلاص جيت عملنا فيها الله قال والرسول قال 200 نص. يا أخي انت مالك ماله؟ انت كلامه ده حق ولا باطل؟ ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين؟ قال لي انت ذاتك ود 200 انت قال لي ده فرعون اخي انت مالك ماله؟ ود الليلة قال لك الله قال ده تسمع ولا ما تسمع؟ قال الفضيل بن عياد رحمه الله إني لأسمع طفلا يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته قبل أن تولد أمه يحملني حسن الأدب للاستماع له. زي ما بعرف قلني بسا أكل. والله يا أخواننا الهداية، الهداية من ربنا، ودائرة تجرد فعلا. ألم نربك فينا وليدا؟ وشوف في زول تاني يرد الهداية كيف؟ والله الشيطان ده شغال شغل في الناس. واحد كان بتعلف دوران بقى كويس وتعلم الدين بقى يتكلم في الجامع، فلان يقول لك يتكلم في الدين يا خليه دي رقبته، يقول لك خليه دي رقبته 200 هو ذاته بعد ما كملوا كله. يا أخي كملوا كله، انت مالك وماله؟ كملوا كله هاي يا أخي 200 نسيت انت قال لك كنت مسوي؟ يا أخي ده ترجعوا تاني